أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا وإياكم على مائدة القرآن العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، اللهم آمين. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم رحمه الله: أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة. أظهرهما من قبل همز هائي، عين وحاء ثم غين خاء، وأدغ منهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمة قد ذكرا، كنحو صنوان ودنيا أظهرا، واقلبهما ميما قبيل الباء، وأخف قبل فاضل الهجاء، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يتكلم الناظم هنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ويقول كما هو معلوم وسنفصل الآن بأمر الله تعالى أن أحكام التنوين النون الساكنة والتنوين أربعة. إذا أتت النون الساكنة والتنوين قبل أحرف الهجاء على التقسيم الذي سيأتي، إما أن تكون مظهرة، وإما أن تكون مدغمة، وإما أن تخفى، وإما أن تقلب، وهذا معنى قوله من قبل أحرف الهجاء التابع. وبدأ بالإظهار فقال: أظهرهما، كلام على النون الساكنة والتنوين، أظهرهما من قبل همز هائي، عين وحاء ثم غين خاء، وأدغ منهما، أي أدغ من النون الساكنة والتنوين، بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة، أي أدغ من النون الساكنة والتنوين عند حروف ينمو بالغنة، ما لم يكن في كلمة قد ذكر. هذا استثناء من الإدغام كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ما لم يكن في كلمة قد ذكر، كنحو صنوان ودنيا أظهر، أي الحكم الإظهار إذا أتت النون الساكنة بعد واو أو ياء في كلمة واحدة. واقلبهما ميما، أي أقلب النون الساكنة والتنوين والتنوين ميما قبيل الباء، وأخفي قبل فاضل الهجاء، فاضل الهجاء أي الحروف المتبقية بعد الإظهار والإدغام وحرف القلب. ثم ذكر حروف الإخفاء فقال: صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيب، نتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى: الإظهار، الإظهار لغة البيان، الإظهار في اللغة معناه البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة كاملة في الحرف المظهر. أنا عايز حضرتك تنتبه معي، بارك الله فيك. يقول هنا في تعريف الإظهار اصطلاحا، أي عند علماء التجويد، هو إخراج كل حرف من مخرجه. هذا تعريف عام، إخراج كل حرف من مخرجه تعريف عام، لكن هنا يختص بالنون الساكنة والتنوين، فيقول أن النون الساكنة والتنوين تخرج من مخرجها لكن من غير غنة كاملة في الحرف المظهر. ما هو الحرف المظهر؟ أي الواقع عليه الإظهار، وهو النون الساكنة والتنوين، وهو النون الساكنة والتنوين. انتبه معي. يبقى قال: الإظهار اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة كاملة في الحرف المظهر. وقولنا من غير غنة كاملة، من غير غنة كاملة، لا يمنع من وجود أصل الغنة. فين يا جماعة؟ في النون الساكنة والتنوين. لا يمنع من وجود أصل الغنة إذ هو باق، أي أصل الغنة، وإن لم يكن ظاهرا. لما؟ لأن الغنة صفة لازمة للميم والنون ولو تنوينا. يعني حتى وإن كانت النون تنوين، عبارة عن تنوين كما قلنا، نون ساكنة زائدة، أيضا أصل الغنة موجود في النون والميم، يبقى حتى في حال الإظهار. طيب، يفهم من الأبيات وكما هو معلوم أن النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما حرف من الأحرف الستة الآتية لابد من إظهار النون الساكنة والتنوين. ما هي هذه الأحرف؟ قال رحمه الله: أظهرهما من قبل همز هاء، يبقى الهمز والهاء والعين والحاء ثم غين خاء، ستة أحرف. ودوما نجد أن غالب علماء التجويد في المنظومات يذكرون هذه الأحرف على ترتيب خروجها من الحلق، الهمز والهاء من أقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق، كما سيأتي في المخارج بأمر الله تعالى. ويلاحظ أن النون الساكنة والتنوين لم يقعا قبل الألف، يعني ما ينفعش نون ساكنة أو تنوين ويجي بعدها ألف. لما؟ لأنهما ساكنان والألف لا تكون إلا ساكنة أبدا. الألف في اللغة العربية يا جماعة معروفة، وطبعا في فرق ما بين الألف وهمزة القطر، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنويه على مثل هذه المسائل في وقته بأمر الله تعالى. فالألف ساكنة دوما والنون الساكنة أو التنوين ساكنة، فلا يجوز أن يجتمعان أو لا يجتمع ساكنان في الوصل أبدا كما ذكر عند أهل العلم. حروف الإظهار تسمى بالحروف الحلقية، تسمى بالحروف الحلقية. لما؟ لأنها تخرج من الحلق، لأنها تخرج من الحلق، ولذلك يسمى بالإظهار الحلقي، ولذلك يسمى بالإظهار الحلقي مش الحلقي، الحلقي نسبة إلى الحلق. طيب، قبل أن أذكر أمثلة على الإظهار ونقول ما هو سبب الإظهار وكيفية الإظهار ومراتب الإظهار، لابد هنا من الإشارة إلى مسألة وإن كانت تتعلق بالقراءات، ولكن من المهم الإشارة إليها. إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة متفق عليه بين القراء، متفق عليه بين القراء، إلا أن أبا جعفر المدني أخفاهما. اللي هم مين يا جماعة؟ النون الساكنة والتنوين. إلا أن أبا جعفر المدني أخفاهما مع الغنة عند الغين والخاء المعجمتين في جميع القرآن. إذن كل القراء العشرة يظهرون النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الست إلا أبا جعفر، لا يظهر النون الساكنة والتنوين، معذرة، إلا أن أبا جعفر المدني لا يظهر النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، وإنما أخفاهما عند الغين والخاء مع الغنة في كل القرآن. نعم، في كل القرآن، لكن باستثناء ثلاثة مواضع. ماذا فعل؟ أظهر كباقي القراء. هذه المواضع هي في قوله تعالى في سورة النساء: إن يكن غنيا، وفي سورة المائدة: والمنخنقة، وفي سورة الإسراء: فسينغضون. فأظهر فيها كالجماعة وجها واحدا من طريق الضرة، وفي احد الوجهين عنه من طريق النشر. يبقى ابو جعفر يخفي النون الساكنه والتنوين عند الغين والخاء قولا واحدا باستثناء ثلاثه كلمات من طريق الضر، اللي هي ان يكن غنيا والمنخنقه وفي قوله فسينغضونه، ده من الضر وجه واحد. وليه من النشر يا جماعه ومن الطيبه الوجهان اللي هم ايه؟ الاخفاء والاظهار. طيب هذا يعني امر كان لابد من ذكره ولابد من الانتباه اليه. امثله على الاظهار. شوف كده يا جماعه، انا احاول اجيب الامثله على الشاشه، لو ظهرت حد يكتب لي في رساله بس، لان انا مش أمثلة على الإظهار. مع الهمزة في قوله تعالى، لو ظهر يا جماعة حد يكتب لي رسالة بس، لأن ما عندي مشكلة شوية في الزوم، مش بعرف أتابع مع الشاشة. ظهرت؟ طيب تمام، جزاكم الله خير يا جماعة. أمثلة على الإظهار مع الهمزة وينأونا، يبقى النون الساكنة جت مع الهمزة من كلمة واحدة ولا ثاني لها في القرآن، يعني ما فيش تاني همزة نون ساكنة جه بعدها همزة من كلمة واحدة ها إلا في هذا الموضع في القرآن في سورة الأنعام وينأونا. أما من كلمتين كثيرة نحو من آمن، من آمن وينأونا هكذا. مع الهاء ينهون، مع الهاء ينهون من كلمة واحدة، من هاجر ولكل قوم هاد، التنوين ولكل قوم هاد. مع العين أنعم الله إن عليك، يبقى احنا بنجيب من كلمة وكلمتين، أنعم الله إن عليك إن ربك حكيم عليم. وعايزك تاخد بالك إن لما تكون النون الساكنة، عندما تكون النون الساكنة مظهرة ترسم هكذا في المصحف عليها نصف رأس حاء، علامة السكون اللي هي إيه؟ بنصف رأس الحاء كده. خد بالك أهو، ينهون من هاجر، دايما يرسم لك إيه؟ نصف رأس حاء اللي هو السكون ده، ده إشارة إلى الإظهار. وفي التنوين يرسم لك التنوين بالشكل ده، ما يرحلكش الكسرتين ويعمل التنوين المضمون كده، لما يكون في حكم يعمل التنوين ضمتين بينين، خلاص ضمتين فوق بعض، ماشي. طيب مع الحاء تنحتون من حكيم حميد عزيز حكيم. مع الغين فسينغضون، يبقى نون ساكنه مع الغين في كلمه واحده، ما فيش غير كلمه واحده في القران في قوله تعالى فسينغضون في الاسراء ولا ثاني لها في القران، من غل ومع التنوين لعفو غفور، لعفو غفور. أما مع الخاء والمنخنقة، والمنخنقة ولا ثاني لها في القرآن، من خير نون ساكنة مع خاء من كلمتين، عليم خبير، عليم خبير. هذه أمثلة على الإظهار. ما هو سبب الإظهار؟ قالوا أن سبب الإظهار بعد المخرجين. عايز يقول يا جماعة بعد مخرج النون الساكنة والتنوين وهو من طرف اللسان، عن بتفصيل طبعا يعني، لكن إجمالا هما من طرف اللسان. يبقى بعد مخرج النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان عن مخرج هذه الأحرف الستة وهو الحلق. قال لك إن المسافة كبيرة ما بين طرف اللسان مخرج النون الساكنة ومخرج هذه الحروف للحلق، المسافة كبيرة. ولذلك أبو جعفر لما كان الغين والخاء في أدنى الحلق من يعني أقرب إلى الفم، أقرب إلى الفم يعني، وكأن المسافة كانت إيه؟ كانت اقتربت، فلذلك كان عنده الإيه؟ الإخفاء، كان عنده الإخفاء. لكن بشكل عام عند باقي القراء كما قلنا بعد المخرجين هو سبب الإظهار، والإظهار هو الأصل. طيب كيفية الإظهار؟ قالوا يعني كيف نظهر من الناحية العملية؟ قالوا النطق بالنون الساكنة والتنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، والنطق بحرف الإظهار مباشرة من غير سكت بينهم. يعني في بعض الناس يقول لك إيه؟ فسينغضون، يعمل لك كده، يستنى كده، يتك شوية، لا ده خطأ، مفيش سكت. يقول لك والمنخنق، يريح كده شوية، لا هذا خطأ في الأداء، وإنما والمنخنقة فسينغضون من خير عليم خبير عزيز حكيم إن عليك من هاجر. يبقى بنقول كيفية الإظهار عند القراءة النطق بالنون الساكنة والتنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، أصل الغنة موجود نعم، والنطق بحرف الإظهار مباشرة من غير سكت إيه؟ من غير سكت بينهم. بعض العلماء فصل وزاد وقال أن للإظهار مراتب. قالوا مرتبة عليا عند الهمزة والهاء، يعني يكون واضح جدا الإظهار عند الهمزة والهاء، ومرتبة وسطى عند العين والحاء، ومرتبة دنيا عند الغين والخاء. يعني دايما تحس إن عند الغين والخاء كده إيه؟ في رائحة الإخفاء، ولو سرحت شوية وأنت بتقرأ ممكن تخفي، ولذلك أخفى أبو جعفر. خلاص كده؟ يبقى مرتبة عليا. ليه يا جماعة عند الهمزة والهاء أعلى مرتبة؟ لأن ده أبعد مخرج عن النون، ها؟ أقصى الحلق مما يلي الصدر، ووسطى وسط الحلق عند العين والحاء، ودنيا يعني الإظهار ممكن يقل شوية كده في حال الأداء عند الغين والخاء. يعني شوف لما تيجي تقول فسينغضون، فسينغضون، غير لما تقول من هاجر، غير لما تقول من آمن. بص من آمن طايرة معاك كده على طول. طيب هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني الإدغام. قالوا الإدغام لغة الإدخال، أي إدخال الشيء في الشيء. حضرتك لما بتخفي حاجة في حاجة، أو بلاش بتخفي، يعني لما تجيب مية مثلا تحطها في إزازة، خلاص المية ما عادتش باينة، تدخل حاجة في جراب معاك، خلاص ده اسمه كل ده إدغام في اللغة. ومنه في الاصطلاح، ومنه في الاصطلاح هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. إيه الحرف الساكن اللي عندي؟ النون الساكنة والتنوين. سيتم إدخال وتغييب النون الساكنة والتنوين في الحروف الآتي ذكرها. وقالوا أن الإدغام أيضا في الاصطلاح هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. طيب أين ندغم؟ تدغم النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما حرف من الأحرف الستة الآتية. يبقى عندما يأتي بعد النون الساكنة والتنوين ياء أو راء أو ميم أو لام أو نون، يجب الإدغام، بس بشرط، اقرأ الشرط معايا، بشرط أن تكون النون الساكنة والتنوين آخر الكلمة، وأحد هذه الأحرف أول الكلمة الثانية، ويسمى الحرف الأول اللي هو النون الساكنة أو التنوين مدغما والثاني مدغما فيه. وعايزك تاخدها قاعدة أن أي إدغام في الدنيا الحرف الأول يسمى مدغما والحرف الثاني مدغما فيه. طيب وقسم أهل العلم الإدغام إلى قسمين. الأول إدغام بغنة، وفيه تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدهما حرف من الأحرف الأربعة الآتية مع بقاء الغنة، ولذلك سميها إيه؟ إدغام بغنة، وهي الياء والنون والميم والواو مجتمعة في كلمة إيه؟ ينمو. ولذلك قال الناظم وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة، وبينمو غنة. طيب أمثلة على الإدغام بغنة في الياء إن يقولون، إيه يقولون؟ فيش نون أهي خلاص، ما عادش في نون. أنا دخلت من الهمزة، من همزة القطع على الياء. إيه يقولون؟ وبرق يجعلون. طب نون في نون؟ إن نقول، إن نقول ملكا نقاتل، ملكا نقاتل. في الميم مما، في كتاب مبين. ومع نون التوكيد الخفيفة في، ولا يكون من الصاغرين. وفي الواو من ولي ولا واق. وأخذ معانا المثالين الإدغام، النون والتنوين. طيب فائدة، قال الناظم: ما لم يكن في كلمة قد ذكر كنحو صنوان ودنيا أظهرة. معنى الكلام ده يا جماعة، معناه بنقول إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام السابقة اللي هو ينمو في كلمة واحدة، يجب الإظهار ويمتنع، ويمتنع الإدغام، ويمتنع الإدغام، ويسمى إظهارا مطلق. يبقى احنا كان عندنا إظهار حلقي بتاع ايه، بتاع النون الساكنة مع حروف الحلق. هنا الإظهار، إظهار النون الساكنة مع الياء والواو، ها في ايه، يسمى إظهار مطلق. نحو الدنيا بنيان مع الياء، ومع الواو في قنوان وصنوان، ولا خامس لهما، أو لا خامس لها في القرآن. بص، مع الدنيا عمل إيه على النون؟ عمل لك علامة السكون، رأس الحاء دي، نصف رأس الحاء، إشارة إلى إن هنا مظهر. طب ليه؟ ده هنا نون ساكنة بعديها ياء إدغام بغن. قال لك لأ، وهنقول السبب: بنيان ومع الواو قنوان وصنوان، ولا خامس لها في القرآن. طيب مفيش مثال مع الميم؟ قال لك لا، ولكن عند العرب أظهرها العرب مع الميم في الكلمة واحدة في نحو شاة زنماء، ولا مثال له في القرآن. شاة زنماء ولا مثال له في القرآن، كما ورد في النشر في القراءات العشر. ما هو سبب الإظهار في مثل هذه الحالة، الإظهار المطلق؟ قالوا: يجب الإظهار لأنه إذا حدث الإدغام فإنه يشبه المضاعف الذي يدغم فيه الحرف في مثله، فيصير لفظ صنوان صوان، قوان، بيان، الدية. وحينئذ يلتبس على السامع فلا يدري ما أصله النون وما أصله التضعيف، فأبقيت النون مظهرة مخافة أن يشبه المضاعف في كونه ثقيل. وقيل سبب الإظهار اختصارا المحافظة على وضوح المعنى، إذ لو أضغمت لصار خفيا. وهذا ما أميل إليه صراحة، سبب الإظهار اختصارا في مثل هذه الحالة، الإظهار المطلق، النون الساكنة مع الياء والواو في كلمة واحدة، قالوا المحافظة على وضوح المعنى، إذ لو أضغمت لصار خفيا. يعني أنت تخيل أنا أقول: وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا، خلاص في هنا ايه، في خفاء للمعنى، بيان، قوان، صوان الى اخره. قال الامام الشاطبي: وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة اشباه المضاعف اثقل. النوع الثاني من الادغام، ادغام بغير غنة، ادغام بغير غنة. و كما هو واضح من النظم، من قول الناظم: وأدغمنهما، وأدغمنهما بغير غنة في اللام ور. يبقى الإدغام بغير غنة فيه تضغم النون الساكنة، فيه تضغم النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء مع عدم الغنة، مع عدم الغنة. طيب، ويستثنى لحفص عن عاصم أنه لا يضغم من راق بسبب السكت عليها، حينما تقرأ بالسكت من طريق الشاطبية ومن طريق المصباح: من راق، من راق، بسبب السكت عليها. والسكتة تمنع الملاقاة وتفصل بين الحرفين، فلو لم يسكت حفص هنا لأضغم البت. طبعا ليه من بعض الطرق بخلاف الشاطبية له الايه، له الإدغام وترك السكت. وقيل من راق، وقيل من راق، ولكن من طريق الشاطبية ومن طريق المصباح له السد. ووجه الإدغام فيهما قرب مخرجهن، أي النون والراء، لأنهن من حروف طرف اللسان، يعني النون الساكنة والتنوين مع اللام والراء، وجه الإدغام فيهما مع اللام والراء قرب المخرج، لأنهن من حروف طرف اللسان. وخد بالك قرب المخرج ده على مذهب، المذهب اللي احنا بنقول بيه إن مخرج النون واللام والراء مختلف، وعلى مذهب آخر كما سيأتي في تفصيل المذاهب في المخارج أن مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد. فعلى قرب المخرج فوجب الإدغام أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء. وكل منهما أي القرب، أو سواء القرب أو المخرج، أو سواء كان في قرب على مذهب ابن الجزري والخليل وغيره، أو هناك، أو أنهما من مخرج واحد، كلاهما يستلزم الإدغام، أي إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء. فإذا لم يدغم فيهما لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين على قول، أو متجانسين على قول إن كانوا من مخرج واحد يعني. فبالإدغام تحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. ووجه حذف الغنة عند اللام والراء المبالغة في التخفيف، لأن بقاءها حال الإدغام، أي إدغام النون الساكنة والتنوين عند الراء، يورث ثقلا ما كما جاء في نهاية القول المفيد. طيب، أمثلة على الإدغام بغير غنة مع اللام: ألن تقول، ألن ما لن لبدا، بنجيب مثال مع النون ومثال مع التنوين. ألن أو إدغام بدون غنة، ألن ما لن لبدا، ومع الراء من رسول في عيشة راضية. وقسم أهل العلم الإدغام بخلاف كونه بغنة أو بغير غنة، قسموا من حيث الكمال والنقصان إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. أما الإدغام الكامل قالوا: وهو ذهاب صفة ومخرج الحرف المدغم في الحرف المدغم فيه. طب ده يتحقق فين يا جماعة؟ عند إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء والنون والميم. طب ليه؟ خلاص عرفنا اللام والراء مفيش غنة. طيب قالوا إدغام النون في النون، قال لك الغنة اللي باقية ما هياش غنة النون الايه؟ المخفاء المدغمة، وإنما غنة النون التانية. زي ايه؟ زي إن نقول الغنة هنا غنة ميم، قال لك الغنة هنا الذي يغلب أنها غنة النون الثانية من كلمة نقول وما كان على شاكلته. وعندما نقول مثلا مما فالغنة هنا الذي يغلب غنة الميم المدغم فيها. ليه؟ لأن الميم كده كده فيها غنة، والنون المظهر النون المحرقة التي أضغمنا فيها إن نقول إن نقول النون المفتوحة يغلب أن تكون الغنة الظاهرة حال النطق هي التي في النون المحركة. ده اسمه إدغام كامل. إدغام كامل يعني ذهاب الصفة والمخرج. ذهاب صفة ومخرج مين يا جماعة؟ النون الساكنة والتنوين. في مين يا جماعة؟ في اللام والراء والنون والميم. أما الإدغام الناقص وهو المتبقي، ذهاب المخرج وبقاء الصفة. طب الصفة اللي باقي عندنا هنا يا جماعة عشان هنحتاج الإدغام الناقص ده بعدين، يبقى الإدغام الناقص ذهاب مخرج الحرف وبقاء صفته. الصفة اللي باقية هنا اللي هي الغنة خاصة بمين يا جماعة؟ خاصة بالنون الساكنة أو التنوين. ده بيتحقق فين؟ عند الياء والواو. يبقى أنا لما أقول أي يقولون الغنة دي غنة مين يا جماعة؟ غنة النون الإيه؟ المدغمة في الياء، لأن الياء ما فيهاش غنة. طيب ولما أقول من ولي يبقى الغنة اللي ظهر غنة مين؟ النون ولا الواو؟ الواو ما فيهاش غنة، الغنة هنا غنة الايه؟ غنة النون المدغمة في الواو. يبقى حروف ينمو ادغام بغنة لكن مع الياء والواو ادغام ناقص، ومع النون والميم بتوع ينمو ادغام ايه؟ ادغام كامل، ومع اللام والراء ادغام كامل لكن بدون ايه؟ بدون غنة. طيب نقول مجموعة فوائد متعلقة بالإدغام. أول فائدة: نون ياسين والقرآن الحكيم، ونون والقلم وما يسطرون، عند وصلها بما بعدها أي الواو لحفص عن عاصم فيها الإظهار حال الوصل من طريق الشاطبية خلافا للقاعدة أن قاعدة مولانا اللي هي أن أنا المفروض أضغم نون ساكنة ياسين ياسين ياسين دي عبارة عن إيه؟ يا وسين ونون ياسين سين خلاص أخرها نون ساكنة وحرف نون نون نون واو نون نون ساكنة. لما هاجي أقول ياسين و يبقى عندي نون ساكنة بتاعت ياسين و يبقى هنا المفروض إدغام نون و القلم يبقى هنا المفروض عندي إدغام في الواو إدغام بغنة. قال لك لا هنا من طريق الشاطبية خلافا للقاعدة اللي بتقول إن المفترض إن الحكم هنا الإدغام قال لك خلافا للقاعدة ووفقا للرواية خلاص يبقى عندنا هنا الإيه الإظهار ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون وكلمات الخلاف لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية هيجي لها باب في السلسبيل تنبيهات لمن يقرأ لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية أبشر كل حاجة هتيجي إن شاء الله تعالى بأمر الله. طيب إحنا قلنا هنا خلافا للقاعدة وفقا للرواية. طب في حاجة تانية مولانا بالنسبة لياسين والقرآن ونون والقلم بالنسبة لحفص قال لك آه لو قرأنا من طريق طيبة النشر ما عندناش استثناء ما عندناش استثناء بس مش كل الطرق يعني المصباح ماشي زي الشاطبية يظهر خلاص يبقى من طيبة النشر فلا استثناء من غالب الطرق. يعني إيه ما فيش استثناء يا جماعة؟ يعني نضغم ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم. طيب هذه فائدة. الفائدة الثانية لو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة وعلة ذلك خوف الالتباس المضاعف ولم يقع ذلك في القرآن. يعني لو جت نون ساكنة بعديها لام أو راء في كلمة واحدة ما نضغمش ويجب الإظهار بيفكرنا ببتاع إيه دنيا وصنوان وقنوان وبنيان بس ده لم يقع إيه لم يقع في القرآن. طيب جزء ده التنبيه الآتي إحنا قلناه الغنة الظاهرة في حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء هي غنة الحرف المضغم اللي هو النون الساكنة وإيه والتنوين وفي حالة إدغامها في النون تكون الغنة الظاهرة هي غنة الحرف المضغم فيه وهو إيه وهو النون. أما إذا أضغمت النون الساكنة والتنوين في الميم تكون الغنة الظاهرة على الصحيح يبقى فيها خلاف طالما قال لك على الصحيح يبقى فيها خلاف على الصحيح هي غنة الحرف المضغم فيه وهو الميم في نحو من مال مثلا ما وذهب إلى ذلك أبو عمرو الداني وتبعه ابن الجزم. إيه هي فايدة الإدغام يا جماعة؟ ليه أضغمنا؟ التخفيف. فايدة الإدغام التخفيف. طب إيه أسباب الإدغام؟ ثلاثة التماثل والتقارب والتجانس وده هيجي لنا إن شاء الله في باب منفصل نتكلم عن يعني نقول يعني إيه متماثلين ويعني إيه متقاربين ويعني إيه متجانسين بأمر الله تعالى. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب والإقلاب لغة التحويل واصطلاحا قلب النون يعني تحويل النون قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب. طيب أنا بخفي فين؟ قال لك الإقلاب له حرف واحد وهو الباء يعني تقلب الميم الساكنة والتنوين تقلب النون الساكنة والتنوين ميما ساكنة عند الباء نحو من بعدهم حركتين الغنة عندنا دايما حركتين والله عليم بذات الصدور وعندنا نون توكيد خفيفة يتحقق فيها الإقلاب اللي هي في سورة العلق لنسفعا بالناصية. طيب ده الكلام العملي. الكلام النظري يقول لي أن الإقلاب يتحقق بثلاثة أمور. إيه هم الثلاث أمور؟ أول حاجة أقلب النون الساكنة أو التنوين يعني أحولها أقلب النون الساكنة أو التنوين أو النون التوكيد الخفيفة اللي هي في موضع واحد دي ميما خالصة لفظا لا خطا يعني في اللفظ إنما ما تترسمش ولذلك عوضوا عنها بميم صغيرة فوق النون كده خلاص زي ما احنا شايفين في الأمثلة اهو من بعدهم عليم بذات لنسفعا يبقى الإقلاب يتحقق بثلاثة أمور: قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة ميما خالصة اللفظ لا خطا، بحيث لا يبقى أثر بعد ذلك للنون الساكنة والتنوين. طب تاني حاجة بعملها إيه؟ الكلام ده بقى النظري، أخفي الميم دي عند الباء. تالت حاجة أظهر الغنة مع الإخفاء. طب الغنة اللي ظهرت هنا غنة الميم المقلوبة ولا صفة النون أو التنوين؟ لا طبعا الغنة هنا هي صفة الميم المقلوبة. يبقى ده الكلام اللي بنقوله ده بيفسر لك الكلام العملي اللي احنا عملناه، عملناه ازاي؟ من بعدهم. اهو بيشرح لك الكلام ده في ثلاث نقط: من بعدهم عليم بذات لا نسفع بالناصية إلى آخره. إيه سبب الإقلاب يا جماعة؟ ليه ما أخفناش؟ وليه ما أضغمناش أو ما أظهرناش؟ قالوا سبب الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء. يعني أنا عشان أقول من بعدهم، بص تحس إنها تاخد إيه؟ تاخد استراحة كده. من بعدهم، من بعدهم، قالوا إيه؟ عسر الإتيان، محتاج أجيب غنة الأول في النون الساكنة والتنوين، وبعدين أطبق الشفتين لأجل الباء. خلاص كده؟ فطيب ليه ما أضغمناش؟ طب إحنا أقلبنا، طب ليه ما أضغمناش؟ قال لك لم نضغم لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب. النون من حته من طرف اللسان والميم والباء معذره من الشفتين، فلم نضغم لاختلاف نوع المخرج وقله التناسب فتعين الاخفاء بعد الاقلاب. يبقى بعد ما اقلبنا النون الساكنه او التنوين ميما ساكنه خالصه لفظا لا خطا تعين الاخفاء ولم يتعين الادغام. طب نتوصل اليه بايه الاخفاء ده؟ قال لك بقلب النون الساكنه او التنوين ميما. ليه ميم؟ اشمعنى اخترنا الميم؟ واحد يقول لي اشمعنى اخترنا الميم؟ اقلبنا النون الساكنه والتنوين ميم ليه مكان اي حرف؟ قال لك لا، لان الميم بتشارك الباء في المخرج والنون في الغنه. تشارك الباء في المخرج والنون ايه؟ في الغنه. طيب. قالوا تنبيه. ينبغي الاحتراز عند التلفظ بالاقلاب من كز، أي ضم الشفتين على الميم المقلوبة، لئلا يتولد من كزهما غنة من الخيشوم ممططة، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. وكذلك الحكم بعينه كما سيأتي بأمر الله في إخفاء الميم الساكنة قبل الباء نحو إيه؟ فاحكم بينهم. عايز يقول إيه؟ ما تقولش فاحكم بينهم وتقفل الشفتين كده جامد، هتحولوا لإدغام. ما تقولش من بعدين، من بعدين، وتكز الشفتين فيتولد إدغام بدلاً من الإخفاء. قال الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميماً بغنة مع الإخفاء. طب الشيخ قال لنا إيه في السلسبيل؟ قال: واقلبهما، أي النون الساكنة والتنوين، واقلبهما ميماً قبيل الباء وأخفي قبل فاضل الهجاء. نخش على الإخفاء. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. والإخفاء لغة الستر. يقال اختفى الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنه. والإخفاء اصطلاحا هو النطق بالحرف عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام. يعني لا هو إدغام ولا هو إظهار، مرحلة ما بينهم، خلاص، مع بقاء الغنة في الحرف الأول اللي هو إيه؟ اللي هو النون الساكنة والتنوين. قال ابن الجزري: واعلم أن الإخفاء عند أئمتنا هو حال بين الإظهار والإدغام. شوف ابن الجزري بيجيب الخلاصة يا جماعة، الإخفاء هو، احفظه كده، حال بين الإظهار والإدغام، لا هو إظهار خالص ولا هو إيه؟ إدغام خالص. متى تخفى النون الساكنة والتنوين؟ قال في السلسبيل: وأخفي قبل فاضل الهجاء، يعني المتبقي. فاضل الهجاء يا جماعة يعني المتبقي من الحروف، حروف الهجاء بعد الايه؟ بعد الستة بتوع الإظهار، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء وحرف الإقلاب، والستة بتوع الإدغام يرملون على التفصيل السابق. خلاص؟ اتبقى عندنا كم حرف يا جماعة؟ 15 حرف. لو النون الساكنة والتنوين أتى بعدهما حرف من الحروف 15 يجب إخفاؤهما في هذه الأحرف مع بقاء الغنة التي في النون الساكنة والتنوين. الحروف دي يا جماعة، هو قال لك أهو: صف ذا سنة، جاد شخص قد سما. باخد أول حرف من كل كلمة، ودوما يا جماعه لما هو هنا الناظم ما قالش الحته دي، لكن دوما لما يقول لك في المنظومات ورمزها ورمزها، يبقى تعرف ان اللي جاي هناخد اول حرف من كل بيت في اللي جاي، هناخد اول حرف ايه من كل بيت في اللي جاي. عشان كده هو في الشاطبيه قال لك ايه؟ قال لك ورمزها طب ثم سر رحمن، صح كده؟ وحتى الامام الشاطبي في باب ادغام الحرفين المتقاربين في كلمه وكلمتين قال لك ايه؟ قال لك ومهما يكون كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولا، ها شفا لم تضق نفسا بها رمد وضني، فخدنا الشين واللام والتاء الى اخره الى اخر البيت. فدوما ايه؟ يشير اشاره الى ان الحروف المطلوبه اول حرف في كل ايه؟ في كل بيت. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمع، يبقى الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. واعلم انه لا خلاف بين القراء في اخفاء النون الساكنه والتنوين بغنى عندهم، ما فيش خلاف. الكل بيعمل ايه يا جماعه؟ الكل بيخفي عند هذه الحروف بغنى، سواء اتصلت النون بهن في كلمه او انفصلت عنهن في كلمة اخرى. طبعا ما بجيبش سيرة اتصال التنوين، لان التنوين لا يكون الا في الاسماء وفي اخر الاسماء. خلاص المعلومة دي قلناها في المحاضرة الاولى. طيب ناخد باب كده، ناخد كده جدول يبين لنا الامثلة على الاخفاء مع النون الساكنة والتنوين. قال لك مع الصاد، وده اعلى، اعلى ايه؟ اعلى اخفاء، ينصرون ينصرون. وهنا تلاحظ ان الاخفاء ايه؟ الاخفاء فخمنا الغنة بتاعته. ليه؟ لان معاه حرف من حروف التفخيم. ينصرون ريحا صرصرا لينذر صراعا ذلك منثورا أزواجا ثلاثة أنكالا عادا كفروا أنجيناكم شيئا جنات ينشر عليم شرعا ينقلبون ينقلبون، برضو في تفخيم عشان القاف حرف مفخم. سميع قريب من سأت عظيم سماعون أنداد قنوان دانية ينطقون، برضو التفخيم في الغنة ايه؟ عشان الطاء. صعيدا طيبة، خد بالك لما اجي اخفي صعيدا طيبة دي ما فخمش الدال معايا، لا انا بفخم الغنة بتاعت التنوين. صعيدا اهو مرققة. صعيدا طيبة فأنزلنا يومئذ زرقا انفروا خالدا فيها إن تتوب جنات تجري من ضر قوما ضالين انظر ظلا ظليلا. طيب سبب الإخفاء إيه يا جماعة؟ سبب الإخفاء قال الداني النون الساكنة والتنوين لم يبعد عن حروف الإخفاء كبعدهما عن حروف الإظهار حتى يجب الإظهار. يعني قال لك ما هماش بعاد قوي النون الساكنة والتنوين عن 15 حرف عشان نقول إظهار، وما قربوش قوي عشان نقول إدغام. خلاص كده؟ فقال لك يبقى احنا عايزين حاجة ايه؟ حال بين الإظهار والإيه؟ والإدغام. طيب ايه الفرق ما بين الإدغام والإخفاء؟ قال لك الادغام يصحب التشديد، انما الاخفاء ما فيهوش تشديد. الادغام بيكون في الحروف، يعني النون دي خالص بتروح في الحرف اللي بعديها، بعكس الاخفاء يكون عند، ها عند. خلاص كده؟ حتى هو لما في النظم هنا قال واخفي قبل فاضل، ها. انما في الادغام قال لك ايه؟ وادغمنهما بغير غنه في ها. وفي تحفة الأطفال إيه؟ قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام فيه، ها؟ والرابع الإخفاء عنده. خد بالك. ليه؟ لأن في جزء ظاهر في الإخفاء وهو الإيه؟ هو الغنة. مراتب الإخفاء، الإخفاء طارة يكون إلى الإظهار أقرب، تحس كده إن أنت هتظهر، وطارة تحس إن أنت هتضغم، وده على حسب بعد الحرف منهما وقربه، يعني حسب بعد الحرف عن النون الساكنة أو قربي من النون الساكنة. المعمول به عند العلماء أن للإخفاء ثلاث مراتب، الأولى أعلى حاجة عند الطاء والدال والتاء، وتحس إن الإدغام قريب إيه؟ من الإدغام. أندادة، بص أندادة أندادة. خلاص كده؟ انت توبة، انت توبة. خلاص، ينطقون، ينطقون، تحس قريب قوي من الاضغام. ادنى حاجه خالص في الاخفاء وتحس ان هو قريب من الاظهار عند القاف والكاف. انكالة، ها النون طالعه خالص معايا اهي سنه وهتطلع. انكالة، خلاص كده. انكالة عذابا قريبا، اوسط يعني مرحله وسط، لو هو بقى قريب من الادغام ولا قريب من الاظهار عند الاحرف العشر المتبقيه، فيكون ليس قريبا من الادغام ولا قريبا من الاظهار، فيكون متوسط بينهما. طيب، هذا باب احكام النون الساكنه والتنوين، احكام النون الساكنه والتنوين. قال رحمه الله: باب التعريف. طبعا يعني هذا الباب من الزيادات على الجزرية ايضا، باب التعريف. والله أعلم، يعني هو بعد أن ذكر الأحكام ذكر باب التعريف. ويعني في رأيي المتواضع، لو قدم هذا الباب على باب أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني ذكر ما هو التعريفات دي اللي هيقولها دلوقتي، تعريفات الإظهار والإخفاء والكلام ده والإدغام، لو قدمها لكان خيرا، ولكن على كل فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: الإظهار، الإظهار بنقل حركة الهمز إلى الساكن، الإظهار، الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، يعني من غير غنة كاملة زي ما قلنا، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب بري. وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. شايف جمال السلسبيل بقى؟ خلاص، يعني أنت تحفظ باب التعريفات ده، عرفت معنى الإظهار مع والإدغام والإخفاء والإقلاب، وعرفت كمان تربط النظر اللي إحنا قلناه دلوقتي. يعني لما يجي يقول لك من غير غنى الحرف، يعني إيه؟ يعني من غير غنى كاملة، بس أنت فهمت إن أصل الغنى موجود. خلاص، إلى آخر التفصيلات التي تكلمنا عنها. طيب، الباب السادس. قال رحمه الله تعالى: باب حكم النون والميم المشددتين، حكم النون والميم المشددتين. قال الناظم رحمه الله: إن شددت نون وميم غنة وصلا ووقفا كأتمهن، وسم حرف غنة مشددة، واحذر لما قبلهما أن تمددا. هذا هو باب حكم النون والميم المشددتين. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب أن النون والميم إذا شددتا وجب أن تغني بمقدار حركتين، سواء في حال الوصل أو الوقف، حيث قال: وصلا ووقفا كأتمهن. بيضرب مثال يا جماعة من القرآن. فين المثال ده يا جماعة من القرآن؟ في آخر الجزء الأول، في قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تلاقي هنا الميم مشددة بس موصول، فضرب لك مثال على على الوصل اهو، فأتمهن، احنا نقف عليها، وضرب لك مثال على الوقف. كان الشيخ عنده قريحة وذهن ما شاء الله صافي وذكاء، كما هو واضح من الأبيات وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسمي حرف غنة، غنة مشددة، يبقى الحرف ده حرف غنة إذا كان مشدداً، واحذر لما قبلهما أن تمدد، يعني حذر الناظم من مد الحركات قبل حرف الغنة لئلا يتولد من ذلك حرف مد. يعني ما قلتش ثم يبقى ما مدش الحركة اللي هي الضمة اللي قبل حرف قبل حرف الغنة لئلا يتولد من ذلك حرف مد. طيب، طبعا في تفصيلات خاصه بالغنه هنأجلها. ليه؟ لان احنا عندنا الباب الثامن هيتكلم عن باب الغنه، يتكلم عن تعريف الغنه ومراتب الغنه، ها، وتنبيه مهم جدا من الابيات التي سنشير الى حفظها بامر الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب، في الباب السابع، باب احكام الميم الساكن. باب احكام الميم الساكن. طيب، احكام الميم الساكنه، قال رحمه الله: والميم ان تسكن لها احكام الاخفاء والاظهار والادغام، فاخف عند الباء وفي الميم ادغمه، واظهرنها عند ما سواهما، وان رايت الميم قبل الفاء او قبل واو احذر من الاخفاء. يتكلم هنا عن احكام الميم الساكنه. نأتي بالتفصيل على الشاشة أفضل. أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة أي ميم يتكلم عنها الناظم هي التي سكونها ثابت وصلا ووقفا، نحو الميم من قوله تعالى: الحمد تمسون. وفي تعريف آخر، الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، هي التي لا حركة لها. وقولنا الميم الساكنة خرج به المتحركة مطلقا، مش عندي الميم المتحركة مطلقا لا تدخل في الأحكام التي ستأتي، الأحكام الثلاثة، نحو بنعمة، بنعمة، بمجنون. وكذلك خرج المشددة نحو ثم فتم، فيها أحكام تتعلق بها كما قلنا منذ قليل في باب الغنة، في باب حكم الميم والنون المشددتين، وسيأتي بعض التفصيلات الخاصة في باب الغنى. عندما قلنا الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوقف والوصل، يبقى لما قلنا ثابت يبقى خرج به ما كان ثابتا وزال للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قم الليل أمر تابو. هي أصل كلمة قم فعل أمر مبني على السكون، قم الليل. لما نيجي نوصلها ميم ساكنة، معرفش اليد بتظهر عندكم اللي بشاور بيها ولا لا، ميم ساكنه ولام ساكنه بتاعت الليل، خلاص كده. فقال لك التقاء الساكنين بتخلص منه بكسر الميم، اصبحت الميم اللي كانت ساكنه دي حركت بالكسر، حتى وان كان كسر عارض، يبقى ما تخشش معايا في الاحكام اللي جايه. لا ينطبق عليها اخفاء ولا ادغام ولا اظهار. امر تابو نفس الشيء. وعندما قلنا ثابت في الوقف والوصل، خرج به السكون لعارض كسكون الميم المتطرفة في الوقف، وده يجي لنا في التنوين زي ايه؟ عليم، والله سميع عليم. أنا هنا سكنت الميم دي ايه؟ لأجل عارض، ولو وصلتها بما بعدها قد يكون إدغام وقد يكون إظهار وقد يكون إخفاء، فأنا دي مش داخلة معايا برضو في الأحكام. يبقى الميم الساكنة المقصودة في هذا الباب إنما تقع متوسطة ومتطرفة، وبتأتي في الأسماء نحو الحمد، فهي الميم اهي، والأفعال نحو كنتم، وفي الحروف نحو أم. وتكون الميم للجمع نحو لهم ولكم، ولغير الجمع كما سبق. في تفصيل كده عن ميم الجمع، يا رب ما تزهقوش مني، بس عايز أقوله لكم، مهم جميل، في شوية شغل حلوين. ميم الجمع يا جماعة هنذكر بعض الفوائد اللي تتعلق بميم الجمع، وهي ميم الجمع قالوا هي ميم زائدة عن بنية الكلمة، بتدل على إيه؟ على جمع المذكرات حقيقة أو تنزيلا، فخرج بالزائدة الميم الأصلية التي من بنية الكلمة، نحو إيه؟ يعظم. يبقى يعظم دي ميم جمع؟ لا، لأن ميم الجمع زائدة. والدل على جمع المذكرين الميم في نحو هديناهما، ها، نسينا نحولها دي برسم المصحف، هديناهما، يبقى دي برضو مش ميم جمع. إنما ميم الجمع نحو إيه؟ استطعتم، بارك الله فيكم، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، خلاص كده؟ فإن الضمير في وملئهم عائد على فرعون وحده، وجمع ولكنه جمع غير حقيقي بل منزل منزلة الحقيقة، عشان كده قلنا إيه؟ حقيقة أو تنزيل. قال لك ميم الجمع لا تقع إلا بعد حرف من أربعة أحرف. خد بالك من المعلومة دي، جميلة أوي. يعني ميم الجمع تأتي بعد الهاء نحو عليهم، وكاف الخطاب نحو عليكم، خلاص. ولما قلنا كاف الخطاب عشان ما اجيش اقول ايه كم، كم هنا مش ميم جمع، الكاف لا هي للخطاب ولا الميم للجمع. وانتم الميم اللي بتاتي بعد التاء ميم جمع، والرابع الهمزه نحو ايه ها ام بالحقه، وما فيش زيها تاني في القران. قال لك ميم الجمع التي تجري عليها الاحكام الميم الساكنه الثلاثه الاخفاء والادغام والاظهار شرط ان تقع قبل محرك، اي ياتي بعدها محرك، زي ايه؟ عليكم انفسكم، يبقى هنا همزه القطع محركه اهي. خلاص كده؟ طيب. تعال نشوف كلامنا، نكمل كلامنا. تنبيه، تقع الميم الساكنة قبل الحروف الهجائية عموما إلا الألف اللينة، فلا يأتي سكون يتأتى سكون الميم قبلها بحال، يعني ما ينفعش ميم ساكنة وبعدها إيه؟ ألف ساكنة. طيب. لأن الألف إيه؟ الألف لا تكون إلا ساكنة. طيب. الإخفاء الشفوي، عندي ثلاث أحكام، هو قال إيه؟ والميم إن تسكن لها أحكامه الإخفاء والإظهار والإدغام. إمتى أخفي؟ قال لي فأخفي عند الباء. يبقى أنا أخفي الميم الساكنة، خلاص كده؟ عند الباء. وده بنسميه إخفاء شفوي. لأن الميم والباء كلاهما يخرج من الشفتين. والإخفاء الشفوي ده يا جماعة مختلف فيه، لأن بعض المدارس خلاص كده قالت إيه إن في الإظهار ما فيهاش حاجة، يعني يقول لك إيه فاحكم بينهم وهم بالآخرة كده زي ما بقرأها لك. يبقى الإخفاء عند الباء بغنى ظاهرة هو المذهب المختار على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المحققين. وهو المذهب المختار وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر بلاد المغرب وغيرهم نحو إيه وهم بالآخرة. وده اللي خلى ابن الجزري في الجزرية يقول لك إيه الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء. فطالما قال لك على المختار يعني الراجح عند أهل الأداء، يبقى في ناس كانت بتقول إيه وهم بالآخرة، يعني من غير إخفاء يعني بالإظهار. وذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادي وغيره إلى إظهارها عندها، يعني إظهار الميم الساكنة عند الباء إظهارا تاما أي من غير غنة، وهو اختيار مكة بن أبي طالب القيسي وغيره، وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. بل حكى أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه، أي على الإظهار، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائهما عند القلب. حتى دي حتة قياس. قال لك أنت هتقول إظهار، طب إظهار ليه؟ طب ما هو هي هي لما باجي أقلب النون الساكنة والتنوين عند الباء، طب ما أنا بقلبها ميم ساكنة وبقلبها ها وبخفيها بالإجماع، مفيش خلاف. اشمعنى هنا جيت قلت لي في خلاف؟ أخد بالك أنت من القياس؟ يبقى بيقول لك إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائهما إيه؟ عند القلب. قال ابن الجزري، قال شيخنا ابن الجندي، واختلف في الميم الساكنة إذا لقيت باء، والصحيح إخفاؤها مطلقا، أي سواء كانت أصلية السكون نحو أم بظاهر أو عارض، سكون عارض يعني إيه نحو إيه يعتصم بالله. ليه؟ لأن هنا السكون إيه عارض بسبب إيه؟ بسبب الجزم، يعتصم بالله. طيب. قال الشيخ عبد الفتاح المرصفي لا وجه لمن منع وجه الإظهار من غير غنة، خد بالك بقى، أو خطأ من يقول به، حيث إنه صحيح وثابت لكل القراء كما تقدم، إلا أنه على خلاف الأولى عند البعض. ده الشيخ أنا عايز يقول لك إيه، بيقوي مذهب الإظهار، خلاص كده، وثابت لكل القراء كما تقدم، إلا أنه على خلاف الأولى عند البعض. وعند البعض أي من العلماء يستوي الوجهان الإخفاء والإظهار، وعند آخرين الإجماع عليه كما تقدم، كما أن هناك قول بالإدغام أي بلا غنة، يعني تضغم الميم إدغام بلا غنة، إدغام الميم في الباء، وهذا من أضعف الأقوال كما ذكر ذلك الشيخ الضباع رحمه الله في حاشيته على شرح التحفة إيه للجمزوري. طب ليه سميناه إخفاء شفوي؟ قلنا خلاص لأن الميم والباء كلاهما يخرج ايه من الشفتين. سبب الاخفاء ايه يا جماعه؟ التجانس. والتجانس باختصار دلوقتي معناه ايه؟ ان الصفه مختلفه لكن المخرج واحد، يتحدان في المخرج ويشتركان في اغلب الصفات. الاخفاء يؤدي الى سهوله النطق، فاحكم بينهم. طيب الاخفاء ماشي، ناخد الملحوظه دي ماشي. الاخفاء على قسمين، اخفاء حركه يعني تبعيد الحركه، كما في قوله تعالى تأمنا. تأمنا لو قلناها بقى بالتبعيد تأمننا، تأمننا خلاص كده. والإخفاء القسم الثاني من الإخفاء على قسمين، قال لك تبعيد الحرف وستر ذاته في الجملة خلاص كده، كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية اللي هو الحكم اللي كان معانا دلوقتي، أو مقلوبة من النون الساكنة والتنوين. يبقى ده بيسموه إيه؟ إخفاء، بس اسمه تبعيد الحرف وستر ذاته في الجملة وتبقى منه الايه؟ الصفه اللي هي الغنه. قال لك او ادغام ذات الحرف بالكليه وابقاء الغنه، كما في اخفاء النون الساكنه والتنوين عند الحروف الخمسه عشر المتقدمه. طيب قال لك في حاجه عندي في التقسيم برضو اسمها الادغام، معذره، الحكم الثاني من احكام الميم الساكنه، قال لك فأخفي عند الباء وفي الميم ادغمه. يبقى الميم الساكنه لما يجي بعدها ميم متحركه يا جماعه تضغم فيها، ده اسمه ادغام صغير. ليه ادغام صغير يا جماعه؟ لان الميم الاولى ساكنه والثانيه متحركه، وهيجي لنا تفصيلات الادغام الصغير والكبير والمطلق ان شاء الله تعالى. قال الادغام الصغير ادغام الميم الساكنه في مثلها، سواء وقع في كلمه واحده نحو الف لام ميم، او في كلمتين نحو ولكم ما كسبتم، ويسمى ادغام مثلين صغير مع الغنه. ويدخل فيه ايضا ادغام النون الساكنه والتنوين في الميم نحو من مال، برضه يسمى ادغام صغير. كتاب مبين، ويطلق على كل ميم مشدده نحو دمر الله حمالته، قاله ابن الجزري في النشر. طبعا دي مسائل بسيطه فانا بحاول اعدي عليها سريعا، لان عندنا ابواب لسه في السلسبيل، ابواب محتاجه تفصيلات كثيره. وسمي هذا الحكم بالادغام، ليه؟ لان الميم الساكنه تضغم في المتحركه. وسمي بالمثلين لكون الميم المدغمة اللي هي الميم الساكنة والمدغم في الميم المتحركة مؤلفين من حرفين اتحد مخرجا وصفة، مثلين يعني ميم وميم يا جماعة. وسمي صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفوي، قال وأظهرنها عند ما سواه. يبقى احنا أخفينا فين يا جماعة؟ عند الباء. وأضغمنا فين؟ عند الميم. باقي الحروف ال 27 حرف خلاص تظهر عندهما الميم الساكنة بعد هذه الحروف. يبقى إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف من الحروف ال 26 المتبقية أو 26 ماشي، لأن الألف إيه؟ الألف خارجة عننا ما بتجيش وراها، تمام. بعد حرف الباء والميم وجب إظهار الميم الساكنة، سواء وقعت في كلمة أو كلمتين. إديني أمثلة. قال لك الحمد، يبقى الميم هنا ظاهرة. ألف لام را، ألف لام را، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، أمزاغت ألم يروا. وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار. وسمي أيضا إظهار شفوي لخروج الميم الساكنة من الشفتين. وسبب الإظهار مع الحروف دي يا جماعة بعد مخرج الميم اللي هو الشفتين عن أكثر مخارج حروف الإيه؟ الإظهار. طيب تنبيه، يجب إظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لحرفين الواو والفاء. قال إن ناظم، قال وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. طب ما أنت قلت لي الكلام ده فوق إن الميم تظهر عند الواو والفاء، لا ده هو بيأكد. طب ليه بيأكد؟ قال لك لأن ممكن يقع منك إيه؟ إخفاء غصب عنك. ليه؟ قال لك وذلك لقربها من الفاء في المخرج واتحادها مع الواو في المخرج، نحو ايه؟ الله يستهزئ بهم و بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون. قال الجمزوري رحمه الله واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. قال الشيخ عثمان في السلسبيل وان رايت الميم قبل الفاء او قبل واو احذر من الاخفاء. جميل، ده باب ايه؟ باب احكام الميم الساكنه. نذهب الآن إلى الباب الثامن وهو باب الغنة. باب إيه يا جماعة؟ الغنة. طيب ناخد بس استراحة 5 دقائق أو 3 دقائق يعني. في معذرة يا جماعة معلش، في أخ داخل باسم محمود البنا، أخونا الشيخ وليد ماشي، مع أخونا محمد سعدون ماشي، أخونا فضيلة الشيخ محمد جمال، فضيلة الشيخة فاتن ماشي، الشيخ حسام خرج واضح إن هو نام مننا، إنما محمد أو محمود البنا، وفي أي باد، أي باد مين يا جماعة؟ حتى يبعتولي في رسالة خاصة، أنا مش عارف مين، لأن ما إحنا قلنا يا جماعة محدش يدي الرابط لحد. ففي اخ معانا اسمه محمود، لكن هل هو محمود البنا؟ مش اسمه، اسمه عندي في اللي متسجل مش محمود البنا، والايباد انا مش عارف مين. طيب مين انا داخله من الايباد مين؟ طيب ماشي تمام مفيش مشكله، اخونا محمود البنا، محمود احمد حسن، من جده صح كده؟ طب تمام بارك الله فيكم، جزاك الله خير. ماشي، هو اخونا الشيخ حسام واضح ان هو خرج لان هو بينام بدري واحنا سهرناه. ماشي يا رب. طيب احنا كنا في الباب السادس، قال رحمه الله: باب حكم النون والميم المشددتين. في هنستكمل الشرح وبعض التفصيلات في مع الباب الثامن. قال رحمه الله: طبعا باب الغنه من الزيادات على الجزريه، وان كان اصله في الجزريه. قال الناظم رحمه الله: وغنه صوت اللذيذ الركبه في النون والميم على مراتبه، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل. وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. باب ده من أجمل الأبواب في السلسبيل. في هذا الباب تعرض رحمه الله تعالى لثلاثة أمور: الأول تعريف الغنة وحروف الغنة، وتكلم عن مراتب الغنة، ثم تكلم عن قاعدة مهمة أشرت إليها عند الكلام عن إخفاء النون الساكنة والتنوين، وهي تفخيم الغنة عند إخفاء النون الساكنة والتنوين في حروف الاستعلاء. طب تعال نفصل الكلام ده. طيب حكم النون، الغنة قال رحمه الله: صوت اللذيذ الركبة في النون والميم. يبقى الغنة يا جماعة في اللغة أصلا صوت له رنين يخرج من الخيشوم، لا عمل للسان فيه، شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها. يقول لك كده اللي سمع الغزالة بقى، أنا عن نفسي ما سمعتش صوت الغزال والله يا جماعة، لكن يعني شبهوه بصوت الغزالة الجماعة أصحاب اللغة أهل اللغة خلاص، قالوا ان الرنه دي والزنه دي، ها، ان الزنه والرنه دي شبيهه بصوت الغزاله لما تيجي تن كده، لما اذا ضاع ولده. يبقى صوت له رنين يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه. ده التعريف اللغوي، وتلاقي ان التعريف اللغوي قريب من التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي كما قال الشيخ: صوت اللذيذ الركبه، يعني صوت مركب في جسم النون والميم. مفتح لكم الشاشة عشان تبقوا معايا. صوت مركب في جسم النون والايه يا جماعة؟ والميم. قال: وهي أي الغنة تكون في الميم والنون ولو تنوينا. هو بيتكلم على أصل الغنة هنا. خلاص كده؟ طيب هربط ما بين إحنا اتكلمنا واتكلم من شوية على الغنة عن احكام النون والميم والمشددتين، قلت لك هفصل لك بقى، هتدخل معانا في تفصيل هنا دلوقتي، وان كنا شرحنا الباب اجمالا يعني. يبقى الغنه عموما تكون في الميم والنون حتى وان كانت النون دي تنوين، تمام؟ ولا توجد أي الغن في غيرهما من الحروف، واعلم أن النون أغن من الميم. يعني إيه أغن من الميم؟ يعني الغن في النون أقوى وأظهر وأعلى في صوتها من الميم. وتخرج الغنة منين يا جماعة؟ من الخيشوم. يبقى اللسان ملوش علاقة بالغنة. طيب تعال نفصل الكلام عن الغنة. الشيخ قال إيه؟ قال: وغنة صوت لذيذ ركب في النون والميم على مراتب. ها؟ يبقى عندي مراتب للغنة، ماشي؟ مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران. تعال نشوف الكلام ده. قال لك الغنة يا جماعة ليها مراتب. انت هتلاحظ ان الشيخ هنا قال كم مرتبة؟ أربعة: المشدد والمضغم والمخفى والمظهر. وقال لك انها كاملة، يعني قوية وكاملة بحركتين في الثلاثة الأولى اللي هو المشددان والمضغمان والمخفيان، أما المظهران ناقصة، يعني الغنة فيه ناقصة، أصل الغنة بس اللي موجود. طب تعال نشوف الكلام ده. قال لك للغنة مراتب اختلف العلماء فيها، فقال البعض إنها ثلاث مراتب كما عدها الإمام الشاطبي في الشاطبية. الشاطبي قال لك هي ثلاثة، وجمهور العلماء على انها خمس مراتب. وتيجي تلاقي النهارده الشيخ عثمان اهو في السلسبيل قال لك اربعه. ايه هم المراتب يا جماعه؟ واحد: المشدد والمضغم كامل التشديد. وهديك امثله: المضغم ناقص التشديد، المخفي والساكن المظهر، والمتحرك المخفف. تعالى المرتبه الاولى: المشدد والمضغم كامل التشديد. قال لك: وهو ما كان في كلمه او كلمتين، فالذي في كلمة هو الميم والنون المشددتان، اللي هو اللي أنا قلت لك أشرحه لك كمان شوية. إن همت ثم إلى آخره. قال لك يدخل فيه برضو إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم نحو إيه؟ إن نشأ. يبقى ده إيه؟ ها؟ مدغم كامل التشديد. يبقى الأولاني إن وهمت اللي هو مشددان، ثم مدغمان. هتيجي بقى المدغمان دي كتير، زي ايه بقى؟ ادغام النون الساكنه والتنوين في النون والميم، ادغام الميم الساكنه في مثلها، كم من قال لك ادغام متجانسين صغير عند من ادغم من القراء، ومنهم حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه وفي المصباح على خلاف في اركم معا. ها؟ ادغام اللام الشمسيه في النون نحو ايه؟ الى النور، عن النعيم. يبقى ده كله المرتبه الايه؟ المرتبه الاولى يا جماعه. طب المرتبة الثانية، ها؟ المرتبة الثانية قال لك مدغم ناقص التشديد. عرفت ايه اللي زود المراتب بقى عندنا؟ خلى فيه أولى وثانية، خلاص. يبقى الأولى الناظم هنا قال لك المشددين، وبعدين قال لك مدغمان. لا، احنا دخلنا المدغم كامل التشديد مع المرتبة الأولى اللي هي المشددين، والمدغم ناقص التشديد عملنا له مرتبة لوحده. خلاص كده؟ اللي هو ايه مدغم ناقص التشديد؟ قال لك ادغام النون الساكنه والتنوين في الواو والياء، وبتكون الغنه اقل درجه من المرتبه الاولى، اي في الوضوح حال الاداء، وهو ما عبر عنه العلماء بالمدغم ناقص التشديد او الادغام بالغنه الناقصه نحو ايه؟ من واق من يشاء. اتكلمنا عنها من شويه. المرتبه الثالثه اللي الشيخ قالها ومخفيان، اللي هي ايه؟ الاخفاء. ودي المخفيان دي كتير، زي اخفاء النون الساكنه والتنوين عند الحروف الخمسة عشر نحو ايه؟ من كان شيء قدير. اخفاء الميم قبل الباء، الاخفاء الشفوي، فاحكم بينهم. او اخفاء الميم المقلوبه من النون الساكنه والتنوين عند الباء نحو ايه؟ ينبت عليم بذات الصدور. المرتبه الرابعه اللي الشيخ قالها ثم مظهراني، اللي هو الساكن المظهر، اي اظهار النون الساكنه والتنوين عند حروف الحلق السته، والميم الساكنه عند حروف الاظهار ال 26 اذا لم ياتي بعدها بقى او ميم نحو ايه؟ من علم، سميع عليم، في داركم ثلاثه ايام. المرتبه الخامسه، ودي اللي احنا زودناها، ها؟ والشيخ ما قالهاش، خلاص كده؟ المتحرك المخفف، زي ايه؟ النون والميم خفيفتين محركتين، زي ايه؟ ينادون، ينا حط ايدك كده على الخيشوم واقفل، ينادون، يبقى موجود اهي، من السماء، حط ايدك كده، من السماء. ها؟ طيب مقدار الغنه قد ايه يا جماعه؟ مقدار الغنه زي ما قال الشيخ كامله لدى الثلاثه الاول، يعني بمقدار حركتين، والحركه قدرت برفع الاصبع او خفضه بحاله متوسطه، ليست بالسريعه ولا بالبطيئه. يعني ايه؟ ترفع صبعك كده، صبعك واقف اهو، صبع السبابه مثلا اللي هو ايه بتاع التشهد ده، ينزل ويطلع، ما تنزلوش وتطلعه بسرعه ولا ببطء شديد، دول الحركتين، ينزل ادا واحد يطلع كده اتنين، خلاص كده. طيب تكون حركتين في المراتب الثلاثه الاولى زي الشيخ ما قال، هو الخلاف هنا خلاف لفظي يا جماعه. يبقى قال لك ايه؟ كامله لدى الثلاثه الاولى، يعني ايه كامله؟ يعني حركتين خلاص، المشدد والمدغم ناقص التشديد والمخرج. اما المرتبه الرابعه والخامسه فيها ايه يا جماعه؟ اصل الغن ينادون، ها، والمرتبه الرابعه من علم اللي هو حال الاظهار، في اصل الايه؟ اصل الغن. واعلم ان ادغام النون الساكنه والتنوين في اللام والراء لا يوجد فيه غنه ولا اصل الغنه بسبب تمام الادغام، لان النون الساكنه والتنوين عند اللام تبدل لاما وعند الراء تبدل راء، وتدغم اللام في اللام والراء في الراء. قاعده مهمه، جبناها منين القاعده المهمه دي؟ من سيدنا الشيخ لما قال: وفخم الغنه ان تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. تحفظه عشان وانت بتقرأ تقوله للاخوه على طول، تحفظ الطالب او الطالبه لايه هذه القاعده. قلنا الغنه، القاعده عملناها لك ايه اسمها ايه بقى؟ الغنه تابعه لما بعدها تفخيما وترقيقا. اذا اتى حرف من حروف التفخيم بعد النون الساكنه والتنوين فعند الاخفاء تفخم الغنه. حروف التفخيم اللي هي سبعه زي ما هيجي لنا ان شاء الله، خص ضغط قذ، بس كل القراء الخاء والغين ما فيهمش اخفاء، يبقى يطلعوا بره الا مين؟ ابو جعفر. يبقى ابو جعفر لما يضغم عند الغين، لما يخفي عند الغين والخاء يخفي بغنه مع التفخيم، خد بالك. يبقى نقول ايه؟ انطلق عليم قدير، طبعا هتبقى قويه مع الطاء زي ما قلنا، قليل شويه مع القاف كده. من قبل، من صياصيه، ظلا ظليلا وكلا ضربنا صعيدا طيبا ان ظننا. واذا اتى بعدها حرف من حروف الاستفال تبقى الغنه ايه؟ مرققه. نحو لن تنالوا تنفقوا من شيء فان. والملاحظ كما قال بعض اهل العلم ان الغنه تفخم عند المرتبه الثالثه وهي مرتبه الاخفاء كما سبق، وعند خمسه احرف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. ليه؟ لان الخاء والغين عند كل القراء ما فيهاش اخفاء، وبالتالي لا تفخيم الا عند ابي جعفر. وفخم الغنه ان تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. وبعدين قلت لك تنبيه اهو عشان تدعي لي: الغنه تفخم تفخيما نسبيا ان كان حرف الاستعلاء بعدها مكسور. يعني لما اقول ايه؟ وان قيل تحس ان التفخيم ايه؟ تفخيم نسبي، مش مفيش تفخيم. ما تقولش مفيش تفخيم غلط، مفيش تفخيم ده غلط، لا، يتنافى مع الاداء، لا، اصل التفخيم موجود ولكن تفخيم نسبي، يعني حنين، يعني قليل، يعني مش عالي زي ما يكون مضموم او ايه؟ او مفتوح. تمام كده يا جماعه؟ ده تفصيل باب الايه؟ تفصيل باب الغنه. تفصيل باب الغنه. انا اتوقف هنا ان شاء الله تعالى، وفي المره القادمه بامر الله عز وجل هناخد الباب التاسع، باب اقسام اللامات واحكامها، وناخد معاه ان شاء الله تعالى ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء باب المخارج وباب القاب الحروف، وفصل في الحرف والمخرج واقسام الحروف بامر الله عز وجل. طيب يعني انا عندي اسئله، انا كنت مقسم الكتاب لابواب، فعندي اسئله، لو تحبوا ابعت الاسئله دي، اقفل بس ده الاول عشان اشوفكم هتقولوا ايه، لو تحبوا ابعت لكم الاسئله دي في ورقه على الجروب وتحلوها، بس هي كان طبعا ايه موجهه للاخوات، فمعلش الاخوه يعذروني، يعني يبقى عرفي اذكري، ها، يعني معلش يعني سامحونا شويه. فلو انتوا تحبوا ابعت لكم الاسئله دي وتحلوها ماشي، من باب المذاكره يعني، على كل باب في اسئله نبعت. طيب جزاكم الله خير. او فضلتش، احنا بناخد استفتاء، احنا في سته حاضرين اهو، خلاص مفيش غير الشيخ محمد اللي صاحي معانا الظهر. نبعت الأسئلة يا جماعة، ولا انتم فاضين الشيخ محمد يتكلم؟ خلاص احنا هنعتبر ان انتم فوضتوا الشيخ محمد. ماشي خلاص، يبقى هبعتها لكم ان شاء الله على الجروب، اسئله على الباب الاول. خلاص كده صفحتين كده تشتغلوا عليهم، وان شاء الله تعالى ايه. طبعا يا جماعه اللي عايز يحفظ السلسبيل يحفظ، اللي عايز يسمع السلسبيل احنا معانا ناس سمعت السلسبيل من الموجودين، فضلت الشيخه فاتن واخدت اجازه قبل ذلك، فاللي عايز يسمع المتن في نهايه الدوره ماشي، اي ابعتوا لي الاجازه على ليا ماشي، مفيش مشكله، على الخاص ماشي مفيش مشكله. اللي عايز يسمع السلسبيل او يقراه قراءه كامله في اخر الدوره وياخد اجازه مفيش مشكله، احنا كده كده هنعطي فيه اجازه، ولكن ان كانت اجازه سماع هتبقى اجازه قراءه افضل. فاللي عايز ان شاء الله يحضر من دلوقتي، وان شاء الله نسمع المتن في نهايه الايه الدوره بامر الله عز وجل. هذا والله تعالى اعلى واعلم، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.